ومن العلامات التي ذكرها ابن القيم من علامات صحة القلب قال: ألا يفتر عن ذكر ربه، ولا يسأم من خدمة مولاه، ولا يأنس بغير الله. معنى كلام القيم هنا أن القلب إذا كان صحيحا فتجد أنه لا يفتر عن ذكر الله، وتجد أنه لا يسأم، لا يمل من الخدمة، يعني من العبودية. وابن القيم هنا يريد ذكر الله بالمعنى الواسع، يعني ليس فقط التسبيح والتكبير، وإنما التسبيح والتكبير والحوقلة وهذه الأشياء، وأيضا العلم ونشره والتعليم والبر ونفع المسلمين والبذل لهم، كل شيء يذكره بالله يسمى ذكرا. العمل الذي يعمله وهو يبتغي به وجه الله، يعني يريد أن يقربه إلى الله، هذا ذكر. والأذكار تختلف بعضها، الله يريدها أكثر من غيرها. ولا يأنس، يقول ابن القيم فيها صاحب هذا القلب السليم، لا يأنس إلا بمن يدله على الله أو يذكره بالله. فإذا جلس مع إنسان يزين له الفواحش والمنكر لا يأنس به، وإذا جلس مع إنسان يجدد له نيته ويعلي له همته ويذكره الإخلاص وفضل يأنس. هذا دليل على أن القلب سليم، فعليك أن تهتم بهذه العلامة، وعليك أن تهتم بصحة قلبك في هذه القضية. وإذا كنت ما تأنس ولا تؤنسك مثل هذه المجالس ومثل هذه الأذكار، فهذا دليل على مرض القلب، فعليك أن تنتبه. يعني هنا علامة خطورة.